Evet, dışarıda Anadolu Gençlik'le bizi sanlarla seyredersiniz. Programımıza ağırlığa Mısır'dan katılan meşhur Mısır kahvelerinden ve aynı zamanda Edirne Üniversitesi'nde eğitim öğretmeni olarak görevini sürdürmekte olan ve Mısır Radyo ve Televizyonu'nda 12 yıldır Kur'an okuyan Hafız Abdülfettah Davuti ile devam ediyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد Thank you.

فأما في كتابك وعلمته احدا من خلقك او استكثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما يهمنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار للوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعل القران نورا لنا في بيوتنا ونورا لنا في قلوبنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا على الصراط وقائدا لنا الى جنتك ورضوانك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كما رفعت به اقدارنا في الدنيا ارفع به اقدارنا يوم ان نلقاك. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا اللهم انا نسالك بفضلك وجودك ورحمتك ان ترد عنا اعداءك يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الكاذبين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين. اللهم لا تمكن اعداءك من ارضنا ولا تمكنهم من رقابنا ولا تمكنهم من ديننا ولا تمكنهم من عرضنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واحمي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميتهم واقض حوائجهم وارفع رايتهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم غزاة عراة فاكسهم ظمأ فاسهم جياع فاطعمهم. اللهم ارحم شهداءهم وانزل اللهم السكينة على قلوب ذويهم. اللهم ارفع راية الاسلام عالية اللهم ارفع راية الاسلام عالية. اللهم ان اعداءك لا يعجزونك فارنا فيهم آية. اللهم ارنا فيهم آية كما فعلت في عاد وثمود. اللهم ارسل عليهم ريحا عاتية. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم وردهم على اعقابهم خاسرين. اللهم اجمع قلوب المسلمين ووحد كلمة حكام المسلمين واجعلنا اللهم فيك متحابين ولا تجعلنا عنك مدبرين انك بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم كما جمعتنا على طاعتك اجمعنا في مستقر رحمتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انزل علينا السكينه والرحمه. اللهم اذكرنا في الملأ الاعلى. اللهم شفع فينا القران ونبيك المصطفى سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم السلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bu programın başlaması dediğine 2 hafızı zorlaştık ve 3 hafızı